الاستفتاح يعني أمره عجيب، يعني المذهب أنه سنة، والقول الثاني في مذهب أحمد أنه واجب، والقول الثالث أنه ركن في قوله في حديث الصلاة حديث المسيء إنه لا تتم صلاة المرء إلا به، لما ذكر أن يثني على الله قالون هذا هو هذا قول ثالث المذهب. والقول القول الرابع من الفقهاء أنه يكره كما هو قول مالك رحمه الله أن الاستفتاح يكره. كيف والزيدية عندهم قول خامس، القول الخامس أن الزيدية عندهم من قال دعاء الاستفتاح بطل الصلاة. صارت الاستفتاح عجيب يعني من اليمين إلى اليسار من المشرق إلى المغرب.